Thank you.

حبيبي الغالي وفاني ولاح الفكر من حصنك وصحاني وهناني وصحى الورد على حصنك وقال I

فيش إزعاج ولا إحراج ولا قربان يسكتنا، مفيش أغلال ولا استغلال ولا إذلال لموتنا، مفيش غزلان ولا حرمان ولا ندمان ولا خسارة، مفيش ألقاب ولا أصحاب ولا إرهاب ولا أمارة، بقيت إنسان سألنا كيف وابتدى الكفاح، حي على الفناء واللي معاه المولى اللي يخلف أعظم دولة، كان حلم وأصبح حلم وراح الظلم وكان يا مكان، والجو جميل وأحلى وطربنا عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك، أهلا بيكم. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرتنا الجديدة، فقرة الجماعة غنوا. هنتذكر معاكم في فقرة الجماعة غنوا ما حدث في مثل هذا اليوم من الشهر الماضي، حين فقدت الأمة العربية أول رئيس لجمهورية الجزائر الرئيس أحمد بن بيلا. الرئيس أحمد بن بيلا كان صديق لمصر اللي سندت الجزائر وشعبها في كفاحهم ضد المستعمر. قبل استقلال الجزائر سنة 1962 قضى بن بيلا سنوات عديدة في سجون فرنسا، ووقتها غنت له المجموعة هذا النشيد. هنسمع نشيد يا بن بيلا للمجموعة، كلمات ماهر كلاديوس ولحن عطية شرارة، والنشيد ده اتسجل يوم 13 نوفمبر سنة 1957. يا آية الله هتشوف فرنسا وتلقى منا مقاومة أعلى، يا أرض حرة بدل كفاح وكل عربي قلبه سلاح، يا أرض حرة بدل كفاح وكل عربي قلبه سلاح، عند خيبر قلوبنا والله معك يا أشرف،